القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان تشكيلي له طبيعة خاصة، هو يؤمن بالفن ويرى أن الفن له طاقة خاصة. معنا الفنان التشكيلي المهندس فرج الصبان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الفنان التشكيلي فرج الصبان خريج أكاديمية الفنون قسم ديكور، لكن أعماله كلها في مجال الرسم بالزيت والإكريليك والرسم على الزجاج والكولاج وما إلى ذلك. الفنان فرج الصبان، نبدأ كعادتنا بالتعرف على البداية الفنية قبل التخصص، يعني منذ الطفولة. الطفولة بدأت من رسم في الهواء الطلق، كان بيدربنا عليها أستاذنا أحمد شلبي الله يمسيه بالخير، ودايما بذكره يعني لأن هو صاحب فضل في أن أنا أحس بالشكل، وداني جرأة أن أنا أحس بالمنظور والأبعاد، منظور الخطي والمنظور اللوني والتداخل. دي كانت البداية، وبدأ يشجعني لما أحس أن في موهبة، بدأ يركز معايا ويطور يعني. وهي كانت بالمناسبة فائدة حصص التربية الفنية في مدارسنا قديما، والتي يطالب كل الفنانين بأن تعاد مرة أخرى. وكانت البداية بالنسبة لي أن أنا أركز فعلا أن أوهب نفسي لتعليم الشباب، وأنا مني خدت تجربة حية بالنسبة لي فبنقلها للآخر. عارف أن كل إنسان قدامه طاقة وعنده إبداع، ملكة الإبداع، بس مين اللي يقدر يحاول يبحث عنها؟ فمحتاج حد محترف إن هو يوجهه وينشئ جيل عنده ملكات وعنده طاقة يطلعها، بتتفاوت بين الإنسان والآخر، لكن في الآخر بتدي نتيجة، بتدي استقرار نفسي للشباب بشكل عام يعني. نعم، إذن كان الالتحاق بأكاديمية الفنون التحاق متعمد، لأن حضرتك أحببت فن الرسم. الحمد لله، ويعني بشارك ان انا كنت من الاوائل يعني، طلعت الاول على دفعتي في خلال الاربع سنين، والحمد لله يعني. وكان الدكاتره برضو حسوا بالاهتمام بالموهبه، كان الدكتور سمير احمد رحمه الله عليه والدكتور رمزي مصطفى، دول اصحاب فضل عليا يعني. فعلا انا كنت بحاول ان انا بشكل واقعي ارسم، هم بيخرجني من دايره الرسم الطبيعي، احاول اخش في اتعرف على المدارس الاخرى، المدارس التكعبيه والتاثيريه والتعبيريه، فتاثرت اكتر بالمدرسه التاثيريه، فده كان نهجي في اسلوبي في التعبير عن الرسم، كانت المدرسه التاثيريه. نعم، حضرتك خريج قسم ديكور، ومع ذلك الأعمال كانت في الرسم بالزيت والإكريليك كما قلنا وبالخامات الأخرى. لماذا تركت الديكور رغم دراستك له؟ كان من ضمن دراستنا مادة علم النفس. مادة علم النفس كان مادة يعني بالنسبة لنا كانت مهتم بها أكتر، لأن بتشرح الحالة النفسية للإنسان، فكنت حريص أن أنا أفسر كل حاجة حواليا وابدا ان انا بقى عندي شغف ان انا اتعامل بشكل علمي في الناحيه النفسيه. يعني في قسم الديكور كان يدرس علم النفس. كان الدكتور حسين عبد القادر رحمه الله عليه كان بيدرس لنا، دكتور كان يعني بيدينا اكنها ماده تخصص. ومن هنا بدات فكره العلاج بالفن. وكان بيربط الفن بعلم النفس، لان احنا كنا بنتعامل مع نصوص عالميه، مسرحيات هاملت، كل مسرحيات شكسبير، فكلها شخصيات مركبه، فما اقدرش نحط حاجه على المسرح الا لازم يكون في دافع للشخصيه، الملابس واللون والخط والتردد، الخط اللي كيرف بيعبر عن الكوميديا. يعني حضرتك المركزة. لازم تدرس الشخصيه اللي في المسرحيه دراسه نفسيه اولا. بالظبط. نعم. فكان اساسي لازم ادرس علم نفس، فخرجت من عبايه الديكور المسرحي وبدات ابحث عن علم النفس والعلاج بالفن، فاشتغلت في كذا مستشفى خاص، وسافرت بعد كده على السعوديه، قعدت فتره طويله حوالي 30 سنه في وزاره الصحه في السعوديه معتمده طبعا، وكنا بنتعامل على يعني بنوجه العلاج ده لمرضى النفسيه، مرضى الاكتئاب، مرضى الادمان، وكان بنقعد بنعمل كيس كونفرنس ونجيب اللوحات اللي مرضى رسمينها ونشرح الحاله بتاعتها ونبدا نعدل السلوك من خلال. يعني كان الطبيب النفسي يعتمد على تحليلات حضرتك لما يرسمه المريض النفسي. بالظبط. نعم. لكن الفكره مطبقه بالفعل ولها نتائج بالفعل ايجابيه. ايجابيه. نعم. يعني انا بصدد ان انا اعمل كتاب حياتي والعلاج بالفن، لان 30 سنه وعندي الحالات، يعني اقدر ارصد لك كل حاله مرت عليا مأثرة معايا وليها تاريخها، يعني لأنه اللي بيقعد معايا 3 سنين بيقعد معايا 2 سنين، وبشوف التطور السلم النفسي ليه، يعني من بداية ما دخل لحد ما بدأ في حالة الشفاء بيبان اللوحات بتاعته. إذن فكرة العلاج بالفن لا تقتصر على تشخيص الحالة من اللوحات المرسومة، لكن أيضا تتابع مع الطبيب تطور الحالة. بالزبط. يعني هو هذا في حالة ما إذا كان هذا المريض قادر على أن يعبر بالرسم. بالزبط. لكن إذا كان المريض غير قادر على أن يعبر بالرسم، كيف يمكن أن نعالجه أو كيف يمكن أن نخرج من داخله هذه الزاوية؟ أي إنسان يقدر يمسك قلم يقدر يعبر عن نفسه، حتى لو هو مش بيعرف يرسم، لكن هو اختياره للموضوع، اختياره للون، ده بيعبر عن ما هو كائن جواه، يعني الرسم هو انعكاس لشخصية الإنسان بشكل عام، سواء مريض سواء إنسان طبيعي أيا كان، يعني أو طفل، بيعبر عن حتى البيئة اللي هو كان متربي فيها وعايش فيها، هتلاقيه بيختار الأماكن اللي فيها زرع، اللي فيها تعرف إن هو من منطقة معينة مثلا باحة، أو من يعني على تجارب أنا معهم، يعني بلاقي بعرف إن هو من الباحة أو من تبوك أو من اي اماكن غير الرياض، حتى من خلال تعبيري بالرسم. بالرسم. نعم. بتاع الرياض بحس، يعني المريض اللي هو موجود في الرياض او بحس بيختار الاشكال اللي متاصله فيه وليهم طبع معين يعني فيها. نعم. وطبيعه المرضى النفسيين كما قلت حضرتك تختلف من مكان الى مكان، وبالطبع هذا يؤثر على ما يرسمه او ما يخطه بقلمه، لكن هل هذا الأسلوب أو هذه الوسيلة العلاجية لها فعالية في مصر؟ أنا بدايتي كانت في مصر، ويعني لسه أنا طبعا يعني بحاول إن أنا أعمل شيء لي، أنا حاسس إن الناس محتاجة يعني توعية أكتر في الموضوع ده، يعني أنا فوجئت إن أنا بعد 30 سنة نزلت لقيت الناس ما عندهاش الفكرة الكاملة عن التخصص ده، مع إن 30 سنة المفروض يبقى التطور للأكتر يعني. أو ومع ذلك فحضرتك في الرسم بالزيت والرسم على الزجاج والكولاج لك إبداعات كثيرة، يعني لم تأخذك فكرة العلاج بالرسم والعلاج بالفن عن إبداعك الأساسي وهو الرسم. نتحدث عن أسلوب حضرتك في الرسم اللي حضرتك قلت لنا إنه متأثر جدا بالمدرسة التأثيرية، هل هناك تطور في المراحل الفنية في إبداعات حضرتك؟ يعني الحقيقة طبعا أنا يعني كل واحد بيبدأ ان هو يمارس بيسقل من موهبته، بيبدأ ان هو ياخد خبرة اكتر حتى لو من الاخر، يعني او بحضر معارض بشوف عيني بتقرأ، يعني زي اللي بيقرأ كتاب وبيألف او بيبقى عنده معطيات ان هو يقدر يطور اكتر، يعني فعناية دايما مع التكنولوجيا الجديدة وبنخش على اللوحات الرقمية بتأثر كتير وأكيد في تطور يعني. فمعظم عرضي طبعا بتبقى يعني كانت في السعودية ومحتفظ بيها طبعا موجود معايا منها في القاهرة حاليا يعني. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله. إذا كان الفن هو وسيلة للعلاج، فما هي فائدة الفن لمن يمارس الفن بالفعل؟ أنا عن نفسي الشخصي يعني لما برسم لوحة أنا بحس بتفريج، بحس براحة نفسية، بحس إن في طاقة داخلية وبدأت تطلع وبدأ يبقى في ارتياح نفسي، بيبان حتى يعني بعد ما بخلص اللوحة وبستشير اللي حوالي أولادي وزوجتي باخد بوجه نظرهم يعني. الدراسة في أكاديمية الفنون بالطبع كان فيها دراسات متعددة، يعني كان فيها مثلا دراسات للعمارة كما قلت حضرتك، دراسة لعلم النفس. كيف أثرت هذه المواد الدراسية على إبداعاتك فيما بعد؟ يعني كان احنا بندرس طبعا طرز معمارية من بداية العصر الفرعوني وما قبل العصر الفرعوني لحد عصرنا هذا يعني. فاحنا بناخد الطرز المعمارية بندرسها لدرجة ان ممكن ابدأ اعمل سكتش على الغائب بدون ما ابص للطراز، خلاص حافظه يعني، يضبك اعمل الموتيفات اللي حسب الجو اللوحة والديكور يعني، بيدي تلقائية للمنظر وفي نفس الوقت بتبقى مش تبكال او بتبقى ملخصة يعني، مش لازم الديتيلز، بدي روح المكان. اذا هي فكرة تكامل الفنون تكامل وتأثيرها على بعضها البعض. بالله. نعم. الفنان فرج الصبان حضرتك كما قلت تقدم العلاج بالفن، فهي رسالة واكثر منها مهنة، فهذه الرسالة هل هي ممتدة او تحاول حضرتك زرعها في الأجيال الجديدة أو توصلها للأجيال الجديدة على هيئة ورش، على هيئة محاضرات؟ هل أنت معني بهذا الأمر؟ حاليا أنا بعد مركز ورش أن أنا أبدأ أعد المكان جنب البيت عندي، يعني يعتبر زي أتليه في الوقت الحالي، وبستقطب بعض المواهب اللي عنده قدرة أنه هو يرسم وهو ما عندهش الملكة دي، لكن طول ما هو قادر أنه هو يقعد قدام لوحة ساعة يبقى هو عنده الملكة دي، هيطلع شيء أكيد. نعم. لكن ما عندوش الوقت إن هو أو القدرة إن هو يقعد يستطيع ويبدع، بتبقى صعب شوية، لكن أكيد بيمر بتجارب جيدة ممكن تحتاج لتدريب. تحتاج لتدريب. نعم. الفن كأي عنصر من عناصر الحياة يتطور ويتأثر بالوسائل التكنولوجية المتطورة بسرعة رهيبة. كيف تأثر الفن، فن رسم الزيت أو الإكريليك أو الزجاج أو الكولاج بهذه التطورات التكنولوجية الحديثة؟ هو يعني أنا نفسي كصور رقمية، أو في ناس يعني بتحب ترسم بالكمبيوتر، أو أنا لا أعترف إلا بالهاند ميد يعني بالنسبة لي، لأن هو ده شغلي وحاس. أنا ممكن أحاول وأطلع بس مش هحس بالإحساس اللي هو بتاع ضربة الفرشة والملمس في اللوحة بشكل يعني مباشر، لكن الرقمية بحس انها ارتفيشيال صناعية. نعم. الفنان فرج الصبان فكرة العلاج بالفن ليست فكرة حديثة، ومع ذلك ليست فكرة قديمة جدا، لكنها فكرة ظهرت مع تطورات الزمن واحتياج الإنسان إلى وسائل أخرى العلاج غير العلاج الكيميائي. لكن هذه الفكرة تجد صدى كبير جدا في الخارج ربما. هل حضرتك لك احتكاك بالمدارس التي تعالج بالفن في الدول الأخرى؟ في مراكز في أمريكا هي أساس العلاج بالفن، يعني هم يعني طبعا هو العلاج بالفن موجود في أي وقت في أي عصر هتلاقيه موجود، يعني حتى في الأفلام القديمة الأبيض وأسود هتلاقيها مع إسماعيل ياسين لما كان قاعد، لكن هم مقننينها مدينها ربط بالعلم النفس أكتر، يعني في اهتمام وفي شهادات معتمدة أكتر من هنا. يعني هنا عشان أخد شهادة معتمدة دبلومة أو ماجستير في العلاج بالفن ما فيش غير كلية تربية، لكن ما فيش متخصص يعني قسم علاج بالفن بالعنوان علاج بالفن. نعم. هل تأثر أسلوب حضرتك في الرسم بهذه الأفكار التي تؤمن بالعلاج بالفن وأنت ترسم لوحاتك الشخصية؟ هل يأتي إلى ذهنك أنك تخرج كل ما في نفسك على الورق أو اللوحة؟ هو طبيعة الفنان عامة بيتعرف بأسلوبه من رسوماته، يعني وهو الفن انعكاس لشخصية الإنسان بشكل عام أو شخصية الفنان. يعني فبعرف أسلوب ده، بعرف ده أسلوب مثلا ده طه صبان، ده من ضربته للفرشة أو أسلوبه في الخط، حتى زي الكاريكاتير وزي كل واحد ليه بصمته يعني. لكن هل أثرت هذه المعرفة على طريقتك أنت في رسم لوحاتك؟ هي بتبقى يعني ببقى عارف أنا انصايد بالفكرة بتاعتي، أن أنا بطلعها الانفعالات الداخلية اللي بتطلع تبقى محدد لها الشكل اللي هو فبتبقى برضو بعمل رأي يعني إيه، ببقى عارف تحكم أكثر فيها لكن ده مش مطلوب، لاني عارف المفاتيح بتاعت والتلقائيه غالبا بتكون افضل. لكن انا طبعا انا من مواليد الجماليه شارع المعز، فمتاثر جدا بالاحياء الشعبيه والمشربيه، ويعني بعشق ان انا امشي في شارع المعز كده وابص واتجمل واخزن لجوايا واطلعه لوحدي على لوحة طوال كده. نعم. وبالطبع هذا يظهر جليا في لوحاتك المتعددة. نعم. هل تختلف وسيلة عن أخرى في نظر الفنان في التعبير عن فكرة معينة؟ يعني هل في حالات معينة أو في أفكار معينة حضرتك بتختار الزيت أو بتختار الإكريليك لهذا الموضوع أو تختار أن تنفذ هذا على الزجاج تبعا للموضوع، أم أن المتاح هو ما تستخدمه؟ الأكريليك بشكل عام بيدي تأثير الألوان الذاتية، فبيبقى سهل بالنسبة لي وأنا تلقائية سريع في الظل والنور بسرعة، لأن الأكريليك بينشف بسرعة، فمحتاج حرفية أكتر أن أقدر الإيقاع يبقى سريع في اللوحة. الزيت مسته أنه هو بياخد ويرد وبينشف بعد فترة، تقدر تعدل فيه لكن الأكريليك أنا بستمتع فيه لأن وبيدي نتيجة بسرعة، وفي نفس الوقت الريحه وانا ببقى معايا اطفال وكده، فبتبقى يعني هذه دي الضابط بالنسبه لنا يعني. اذا هي رحله فنيه ممتده باذن الله للفنان التشكيلي فرج الصبان. شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ فرج، اسعدتنا كما تسعد دائما الكل بابداعك الراقي الجميل. الف شكر، واتمنى ان شاء الله ان فكره العلاج الفني تبقى موجوده في نتمنى يعني. كل الشكر والتحيه لحضرتك الفنان التشكيلي فرج الصبان. كل الشكر والتحيه لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.